كنت ما يسمونه بعريس لقطة. مركز ممتاز، منزل جميل، فيلا على شاطئ ريفيرا، قصر في مقاطعة بروفانس، رصيد في البنك يزيد على 3 أرقام، وسنتان تأخر في دفع الضرائب. بالاختصار كنت رجلا يعيش في رغد. عفونا. اطمئني، لم أعد أطمع في شيء من هذا. المنزل والفيلا والقصر، كل هذا سيباع، يضم إلى رصيدي في البنك لأدفع للأميرة ثمن صورة ريمبرانت. لا أريد أن أكون مدينا بك لأحد، أتفهمين نوتشكا؟ سنبدأ أنا وأنت حياتنا من الصفر. هل اتفقنا أيها الرفيق؟ ليون حبيبي حبيبي، كم تحسن الكلام مع الروسيات حبيبي. ألو؟ نعم؟ نينوتشكا، هذا من أجلك من قبل السفارة. السفارة؟ نعم. ألو؟ هنا رفيقة لنا يا كوسوفا، إني أصغي إليك. ماذا؟ هل أنت واثق؟ نزبا بودي روزنيني، نزبا بودي في أوبرني نيتشو إيتا برادر إسباسيبا إسباسيبا إسباسيبا تابرش إسباسيبا تابرش إسباسيبا. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ ما الذي يحدث؟ متشتلنا ولا؟ لا لا لا لا. أرا، بتدي لي بودنيا. أيها الرفاق، ماذا حدث؟ دروب موي. دروب موي. موي يا دروب موي. لكن أخيرا ماذا حدث؟ خبروني بالله عليكم، هل هذا عيد روسي للقبل؟ مونامور. اخيرا اخيرا وجدت من يتكلم الفرنسية. اذا ما معنى كل هذا؟ رازونينو برافدان رازنو بروفان. لقد عادت الى الكلام بالروسية، ولكنها لذيذة. قبلني سعيد سعيد، جميع اصدقائي نجوا من الخطر، لقد انهزم كراسنو وافلست انت، فما اجمل هذا اليوم يا غرام. كنتم سيداتي وسادتي مع مسرحية نينوتشكا. نينوتشكا مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي ألبير سوفاجون وترجمة فتوح نشاطي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات صبري عبد العزيز في دور ليون، حسن حسني في دور إيفانوف، رشد المهدي في دور برانكوف، علي عزب في دور بيبينسكي، مصطفى هاشم في دور الخادم، كوثر رمزي في دور نادين، بشرى القصبي في دور كوبيليا، إبراهيم الشامي في دور كراسنوف. وقامت بدور الأميرة ستيفاني يسرية الحكيم. قامت بدور نينوتشكا سميرة محسن. سجل المسرحية إبراهيم إمام. المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي. مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.